العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، قلب العبد كالطائر، والطائر له رأس وجناحان. فإذا شبهنا أن هيض جناح منهما لا يستطيع أن يصعد الطائر ويحلق في الفضاء، أو إذا كسر جناح لا يستطيع إلا أن يسير عاجزا في الأرض. وقلب العبد هكذا، رأس رأس، هذا الرأس هو محبة الله عز وجل، والجناح الأول عبارة عن رجاء، والجناح الآخر عبارة عن خوف. فبالخوف الإنسان أو قلب العبد ينزجر بعيد عن المعاصي ويبتعد عن السيئات، والجوارح تبتدي تاخذ خطوات نحو الطاعة. والعبد سبحان الله طالما يعني إذا زاد جرعة الخوف يبتدي يعني يعدل المسار وطيران القلب نحو الله بالجناح الآخر، وجناح الرجاء. جناح الرجاء سبحان الله كما يقول ابن القيم أن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الرجاء عبارة عن يعني لين القلب ويعني إقبال القلب على الله أملا فيما عند الله سبحانه وتعالى. لكن كثير من الناس لا يفرقون بين الرجاء والتمني. في ناس يعني تتمنى، والله زي تلميذ الخيباني هو طول السنة لا يذاكر، وبعدين يقول أنا أول السنة، أنا أول الصف، أنا أول الدفعة، أنا أول، سبحان الله. طب من أين هذه أمية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فالأمنية رجاء بالعمل، أما الرجاء فهو أمنية بعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يبقى الرجاء هو عبارة عن ليس مجرد أماني، وإنما تحويل هذه الأماني إلى إيه؟ إلى إلى إلى إلى إلى عمل، سبحان الله. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، سبحان الله. يعني طالما أنت تعبد الله وعندك رجاء في القبول، بس في نقطة، الرجاء هذا كما قلت وأؤكد أنه مبني على عمل صادق. لا بد أن يكون الرجاء هذا مبني على عمل، وليست عبارة عن أماني. إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالإنسان لما يرجو رب العباد عز وجل تجد أن هذه عبادة قلبية دخلت وتحولت الى ايه؟ الى سبحان الله العظيم، الى الى الى الى الى, إلى, إلى يعني خشيه وامل يستشرف الجوارح كلها. فالانسان يستشعر ان الحمد لله ان شاء الله الصلاه تكون مقبوله، الصيام يكون مقبول، الصدقه تكون مقبوله، والدعاء نفسه ما الذي يجعلنا نمل من الدعاء؟ انا احيانا ادعو رب العباد عندي رجاء بالقبول، لكن لما يحدث فيما يظهر لي انا لم يحدث قبول فامل واترك الدعاء. لا بالعكس، وانما العبد سبحان الله يجب ان يتقي الله سبحانه وتعالى. فلولا روح الجوارح لما تحركت الجوارح بالطاعه، لولا استشراء قضيه الرجاء في روح العبد، طب كيف يصلي، كيف يصوم؟ فانا اعبد الله على الرجاء، اعبده على الخوف لحظات، واعبده على الرجاء لحظات. فاللي الخوف يعني كبر، لا ابتدي ايه؟ سبحان الله، ان المؤمن يعلم بما عند الله من العقوبه، يعني لو علم المؤمن ما عند الله من العقوب ما طمع انسان بجنته، او ما طمع بجنته احد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما قنط من رحمته احد، سبحان الله. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يقول ان اكبر ايه في كتاب الله فرجا هي سبحان الله بتاع سوره الزمر: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب طالما العبد إيه؟ استشعر الذنب. هذا من نعمة الرجاء، أن يرجو العبد ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم يعني لما يقرأ القصة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم والثلاثة اللي أغلق عليهم الكهف لما دخلوا فيه الحجر أو الصخر اللي ثبت الكهف، كل واحد رجى رب العباد بعمل صالح. هذا كان له والدين صالحين، الاخر كان سبحان الله كان اوشك عنهم بالمعصيه وتوقف، الثالث ثمر المال العامل اللي كان يعمل عنده حتى كفر وجاء العامل بعد سنوات فأخذ هذا المال والقطعان والخير اللي كان موجود. فإذا أتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وهذا هو الرجاء الحقيقي. ولذلك أن سبحان الله المسلم عندما يرجو رحمة ربه عندئذ يجد خيرا إن شاء الله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الراجين لرحمتك يا رب العالمين الآمرين في الخير الذي عندك. إن لم نكن أهلا لطاعتك وأهلا لرحمتك فأنت أهل للتقوى وأهل للمغفرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.